الجلل، كيف تمت تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال الرسالة الخالدة؟ يعني أعتقد أنه أول تهيئة في الحقيقة كانت خديجة رضي الله تعالى عنها. الله. لأن الرجل لو بيته غير مستقر، لو بيته مضطرب، من الواضح أنها هيئت له بيتا رضي الله تعالى عنه، كان فيه هذه التهيئة الأولية والاستعداد الأولي. لأنه كما نعرف أنه قبيل البعثة حبب إليه الخلاء، أنه يخلو بنفسه شوية. طبعا أي امرأة عادية ترفض هذا. صحيح. هتروح فين وتسيبنا؟ لدي أطفال صغار. نعم. ومسؤوليات. يعني وبعدين راح فين؟ راح في الجبل وتقعد لوحدك وتعتكف في غار حراء شهرا كاملا. يعني لا، يعني أي واحدة. فتوافقها مع النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه أثر فيه تأثيرا بالغا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حبه لها كان حبا يعني عجيبا. والله أنا لم أقرأ حتى في الروايات، يعني في الروايات الأدبية، هذه العلاقة الإنسانية الرفيعة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو في سن 25، كانت هي في سن 40، توفيت وهي في سن 65، امرأة كبيرة في السن، وهو كان في سن 50، لم يتزوج عليها ربع قرن. ومع ذلك بعد وفاتها الأحاديث الكثيرة في الثناء عليها، في الوفاء لذكراها، وبالألفاظ العجيبة، حتى إنه أحب أزواجه إليه بعدها كانت عائشة رضي الله عنها، فكانت تقول في عدة أحاديث: ما غرت من امرأتي، ما غرت من خديجة، وما رأيتها. ما شفتهاش. أما طب إيه الغيرة دي؟ دي واحدة ميتة، كيف تغار من ميتة؟ ودي شابة تانية ماتت في سن متأخرة. لكن لا شك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عواطف النبي صلى الله عليه وسلم المتأججة حتى بعد وفاتها، ولدرجة أحيانا كشابة يعني صغيرة، فكانت أحيانا تروح قايلة كلام مثلا يعني شديد. أبدلك الله خيرا منها. تقول له أنت يعني زعلان على على على واحدة حمراء الشدق يعني هلكت وأبدلك الله خيرا منها، فيقول: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت وكانت آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، واستني بنفسها قبل مالها. يعني إيه المواساة بالنفس؟ في أنس، في توافق، في انسجام بنفسها ومالها. في رواية أو في حديث صحيح قال: يا عائشة لقد رزقت حبها. هذا التعبير يعني الألفاظ بتاعتنا ما تجيبوش. يعني واحد يرزق حب امرأة، ما هي المرأة محبوبة، هو يشعر إن هذا رزق من الله، يعني قذف في قلبه حبها، لكن حبها، لكن أيضا بالصفات التي يعني يعني أنا لا أعرف، بقول في تاريخنا أن رجلا يتكلم على امرأته بعد وفاتها بسنوات وحوله زوجات بهذا الشكل، بل كان يرتاع حتى لأي أثر ولو بعيد. كان يجي مثلا يطرق الباب زي ما احنا مثلا في بيوتنا، حد يخبط نقول: آه ده فلان، ده فلانة، من طرقة الباب. فهو لما أحيانا اللهم هالة بنت خوينة، يعني يريد تكون أخت خديجة لإكرامها، وربما كان يذبح الشاة مع فقره صلى الله عليه وسلم ويوزعها على صدائق خديجة، من صحبتها ابعته لفلانة وفلانة وفلانة. هل تعرف هذا في حياتنا؟ واحد امرأته تموت فيوالي إكرام صديقاتها. كثرت إكراما لها, إكراما لها, وفاء لها, وفاء لها. هذه لابد أنه رأى من سن 25 إلى سن 40 رأى فيها صفات عالية جدا. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء هو طبعا إمام من الأئمة, فكثير له هو نفسه أحيانا بعد ما يذكر سيرة يعني أي شخصية كبيرة أحيانا هو يروح حاطط كده إيه يعني فيقول طبعا في نهاية كلامه عن خديجة رضي الله تعالى عنها, يقول طبعا كانت ممن كمل من النساء, ثم يقول وكانت امرأة عاقلة دينة مصونة جليلة كريمة. ايه ده؟ ما شاء الله. كل ده لما يجتمع في امرأة لا شك ان هذا كان فيه تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم, لانه قعد 3 سنوات يحاول يعني هو يرفض الباطل اللي حواليه لكن لا يعرف اين يذهب. لو البيت لا يعينه على هذا, على هذا التأمل, على هذا التوجه, على هذا الطلب, هذه إرهاصات. استقرار نفسي وسكني في البيت فبالتالي يوفر له المناخ جدا. واضح أن كان في هذا تهيئة يعني. ثم حصلت تهيئة أخرى بالرؤى التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يراها يعني كفلق الصبح, يعني يراها واضحة تتحقق. فطبعا تجعل أي إنسان يتساءل مع نفسه إيه اللي بيحصل, بشوف حاجة بتحصل. كل هذا كان من التهيئة ومن الإرهاصات. ثم إن يعني احتياجه لهذه الخلوة هذا أمر أيضا باقي إلى يومنا هذا, بمعنى كل إنسان فينا يحتاج أحيانا أن يخلو بنفسه, يخلو بربه. يعني كل مهما كانت دوشة الحياة يحتاج الإنسان يجلس أحيانا في ذكر الله وحده, يراجع نفسه وحده. أحيانا الإنسان ربما يتآلف مع كل المجتمع اللي حواليه لكن ينسى نفسه, يعني ينسى أنه يجلس مع نفسه, يتصارح معنا, يراجع نفسه. هذا أمر ضروري احتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الظلام الدامس اللي كان حواليه, في وسط الجاهلية التي كانت يعني تخيم على العالم, على البشرية كلها وقتها. ولذلك رأينا أن الوحي قد نزل عليه ليس من أول وهلة, يعني هذا الأمر تكرر 3 سنوات. فإذا كان يزداد الطلب عنده ويزداد الشوق عنده, إيه الموضوع, أين الحق, ماذا أفعل. كل هذه التساؤل, كل هذا الطلب, كل هذا الشوق عنده كان أيضا من التهيئة وأيضا من الإرهاصات. لكن خالد